الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الصدقات، باب من تصدق بصدقة فوجدها تباع هل يشتريها؟ قال المصنف رحمه الله: حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي، قال أبو داود صحيح الكتاب ضابط متقن، وقال النسائي ثقة فهو ثقة. قال حدثنا إسحاق بن يوسف، إسحاق بن يوسف قال أحمد ثقة، وأيضا ثقة بن صالح الجيلي، وأبو حاتم قال صحيح الحديث فهو ثقة. قال عن شريك، شريك بن عبد الله ضعف عندما استلم القضاء، والحق أنه ضعيف في الحالتين، لكنه كان حسن الحديث قبل القضاء واشتد ضعفه بعد القضاء. قال عن هشام بن عروة، نعم هكذا، وتلك أيام نداولها بين الناس. هذه دلالة على عظيم ربوبية الله يا شيخ محمد. قال: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بالغير. نعم تفضل. قال عن هشام بن عروة، هشام بن عروة وهو من الثقات يدلس ولا يدلس إلا يدلس ندرة في التدليس. نعم، حديثه بالبصرة أضعف من حديثه بالمدينة. قال عن عمر بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه عن جده عمر، أنه تصدق بفرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبصر صاحبها يبيعها بكسر، كسر يعني ببخس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لا تبتع صدقتك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا يحيى بن حكيم، يعني ابن حكيم قال أبو داود حافظ متقن، قال سي ثقة حافظ، قال حدثنا يزيد بن هارون، وقال أبو حاتم ثقة، يزيد بن هارون من الثقات، قال أحمد ثقة ثبت في الحديث. قال حدثنا سليمان التيمي، أما سليمان التيمي فقد قال النسائي ثقة، وأيضا قال أحمد بن حنبل ثقة. قال عن أبي عثمان النهدي، نعم وهذا من الثقات الأثبات، قال النسائي ثقة، قال أبو زرعة ثقة، قال أبو حاتم ثقة. قال عن عبد الله بن عامر، عبد الله بن عامر يعني قد اختلف فيه هو صحابي أم لا، وقال الترمذي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو زرعة أدرك النبي، نعم وكان ثقة، هو من التابعين، يعني يمكن أن نقول أنه مخضرم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، من العشر المبشرين بالجنة، ثقة ثبت أمين، أنه حمل على فرس يقال له غمر أو غمرة، فرأى مهرا أو مهرة من أفلائها يباع ينسب إلى فرسه فنهى عنها. فنهي عنها، يبقى إذن هو نهى عنها، نهى عنها غيره يعني. نعم نعم طب هذا الباب هو باب أيضا تتم لهذا الباب الأول، وهو باب حرمة الرجوع في الصدقات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبتك كالكلب يقي ثم يعود في قيه. لكن الإشكال هنا عندنا يعني هل نجري هذا الحكم عليه أم لا، بأنه قال: لا تبتع صدقتك. في مسائل، المسألة طبعا هذا كما قلنا إتماما للحديث الماضي ودرس أمس، وهو حرمة الرجوع في الهبة، حرمة الرجوع في الصدقة، وبأن الفرق بين الصدقة والهبة. هنا الأمر هذا بيع وشراء، فيها أولا هنا فضل الصدقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، ثم قال: ما نقص مال من صدقة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يا بلال، أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل ملكين في كل صباح يدعوان يقولان مع طلوع الشمس: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. قال الله جل في علاه محمد صلى الله عليه وسلم: قال أنفق أنفق عليك. وكان من أفضل الصدقات الوقف لله جل في علاه، وهذا الذي فعله عمر وأيضا فعله الزبير، فقد تصدق بفرس في سبيل الله فجعله لله جل في علاه في سبيل الله، تصدق به. لكنه لما رآه يباع، هنا نأتي للمسألة الثانية وهي لب ورأس الموضوع، وجده يباع بكسر ببخس، فأراد أن يشتريه، فهو أراد رده بالشراء، هنا ليس ردا مجانا، وكل الإثم قد جاء في الرد المجاني، كل الإثم جاء في الرد المجاني، هنا سيشتريه سيجعل له عوضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتع صدقتك. وأيضا في رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. ما وجه الشبه في العود هنا والعود هنا؟ العود هنا عود بشراء، هو أعادها بشراء، ليس لا عود بشراء، والمنهي عنه أن العود مجانا، قال: العائد في هبته فيأخذها مجانا، العائد في هبته كالذي كالكلب يقيء، أجلكم الله، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فما وجه العلاقة، فما العلاقة بينهما في هذا الباب؟ اقرأ سعيد، جاءت إجابات. اقرأ. كان إيش؟ أنت قلت ذلك، أنت يعني قريب لكن مش هو الفاصل. لأن المصدق عليه قد يستحي فيبيع بأقل من الثمن نفس الأمر. ما الذي قال ذلك؟ نعم نفس الحكي. المسدد منع الفائدة والنفع. جهاد قال أن الحديث عمم عود الكلب فما حدد ببيع أو بدون. لا لكن هو هنا قال سأشتريه. الإخلاص لله وعدم انتظار النفع. ممتاز جيد. ممتاز، بس هذا الكلام فيها اجمال. ما جيد، لكن هو الصحيح في ذلك فاتكم كلكم امر مهم جدا. هو قال يبيعها بكسر يعني ببخس، والمعنى هنا الان انه لو اشترى سيكون هنا فارق ثمن، فكأن فارق الثمن هذا اخذه كهبة، يبقى شابه الهبة في فارق الثمن. تفهمون؟ ما تفهمون لسه؟ صبري فغر فاه الفرس. لا هو ما قال ذلك، فغر فاه. انت هو الان ب 800 سيبيعه ب 600، ال 200 وين؟ ممتاز، فكانه استردها هنا، ال 200 استردها هنا كانها من ايش؟ من الصدقه، فكانت هنا المقابل كانه عود ايش؟ مجانا. انا مالي اضربه هو بقى، فكانه عود مجاني لأنه قال شبه كلامه، صح ولا لا؟ فكأنه في جزئية عندما اشتراه، ولما اشتراه ببخس الجزء المبخوس يكون هنا عود مجاني، فيكون هنا شابه فيه من عاد، من عاد في في في هذا عود جزئي، فهو الجزء هذا كأنه صار عودا مجانيا، فنزل تحت عموم قوله وسلم من عاد في هبته كالكلب يقيس ثم يعود في قيئه، لذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتع، لا تبتع صدقتك، لا تفعل. وهذا نهي، والنهي للتحريم عند جميع أهل العلم، والنهي هنا للتحريم عند جميع أهل العلم. ومن قال بالجواز مع الكراهة فقد أخطأ، والحق في هذا الباب ليس لنا مثل السوء، لا سيما وأن الجزئية كما قلنا التي بخسها في مسألة البيع برخص بأنها شابهت نص حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في في في قيئه. وهنا الزبير بن العوام نقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، والنهي هنا للتحريم، النهي هنا للتحريم. فإذا في كل الأحوال من أعطى هبة فلا بد أن يحرص ألا يردها لأمور كثيرة ذكر الإخوة كثير منها. الأمر الأول فيها الإخلاص لله جل في علاه، والأمر الثاني أنه لا يظهر لله أنه تندم على خير قد فعله، لا يظهر لله أنه قد تندم، مع أن عمر ما تندم على خير قد فعله، لا، عمر خشي أن يكون الرجل يفسد هذا الوقف الذي جعله في سبيل الله جل في علاه فيسترده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية جمعاء بأنها من الأداب ومن النبل إذا قمت بطاعة فلا تفسدها، إذا قمت بطاعة فلا تفسدها، فإن العود في الهبة كإفساد الهبة، العود في الهبة كإفساد الهبة. وقلنا مسألة الشراء وإن كان قد بذل فيها مالا لكنه في جزء من الجزئيات لأنه يبيعها، لأن صاحبها يبيعها ببخس برخص، فإن جزئية الرخص هنا تكون كالهبة التي رجعت مجانا. فهذا أصل الحكم في هذا الباب، وهو تتم لأصل مسألة العائد في هبتك الكلب يقيس ثم يعود في قيه. الفوائد المستنبطة: فضل عمر بن الخطاب من وجهين، الوجه الأول أنه وقف فرسا في سبيل الله، الوجه الثاني ممتاز، الوجه الثاني أنه ما تحرى قبل أن يفعل. هذا يجرنا للفائدة الثانية، وجوب الرجوع للأعلم، وجوب الرجوع للأعلم، لأن عمر أعلم الأمة بعد النبي وبعد من؟ أبي بكر، فرجع إلى الأعلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وجوب الرجوع للأعلم الثالث، الفائدة الثالثة صحة الوقف، صحة الوقف، وهذا باب عظيم من باب الطاعات. أعيد على إخوتي الكرام وإخواني الكرام، نشترك جميعا في الأسهم التي توزع على الناس، لكم أسهم ولي سهم واحد. الإخوة إذا خلصنا كتب من كتب السنة رجاء من استطاع أن يفرغها وأن يضعها في النت للناس وأن يوزع الأشرطة هذه للناس نشرا للسنة وقمعا للبدعة، كما أن أهل البدعة الآن يحاربون بشراسة السنة ويحاولون أهل الاعتزال الذين ظهروا الآن تنحية السنة، نجابههم بفضل الله في علاه بظهور السنة ونشر السنة. فعلوا ذلك بارك الله فيكم، واحتسبوا وما كان لله دام واتصل وما كان غير الله انقطع انفصل. واعلم أن من صدق الله صدقه الله، وإن أجر الله على يديك نشر سنة تدخل تحت ما قال يحيى بن أكثم عندما قال له هارون من أشرف الناس، قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله، قال لا كذبت يعني أخطأت، أشرف الناس رجل ربط اسمه باسم رسول الله، عقد مجلس التحديث يقول حدثنا فلان فلان عن النبي ربط اسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ليوم الدين. تكونون كذلك بإذن الله، جزيتم الجنة وأحسن الله إليكم وشكر لكم. لا أعرف سألت حسبي الله، سألت سؤالا قالت يقال له غمر أو غمرة، فهل هذه التسمية للفرس من باب الانتقاص؟ لا أعرف. ولو اشتراها بأغلى لا يجوز، لو اشتراها بأغلى لا يجوز. لما؟ لأنه لحسم المادة وسد الزريعة، هذا هو. لأنه لما قال له سلام لا تبتع صدقتك، الروايات الأخرى تثبت مسألة المجاني على الأقل، لكن الأكثر نقول من حسم المادة وسد الزريعة، وهو ينزل طبعا تحت عموم النص. هي بتسأل، أنا قلت لها لا أعلم، لكنها تسمية ليست انتقاصا، الظاهر فيها تسمية، الظاهر فيها تسمية، لا أعلمها انتقاصا. نعم. الشيخ محمد الصديق يقول اقترحت قبل ذلك على أحد طلباتك، وإيش قال بقى؟ من فترة. نعم، إذن أنت أساس الخير، فنسأل الله جل في علاه أن يفعل ذلك. من الذي اقترحت عليه ذلك ويقول هو موجود الآن بيعرض بواحد؟ الشيخ محمد الصديق بيعرض بواحد، بيعرض بمين؟ أهو اقرأه بصوت عالي، اقرأ. هو بيقول انه اقترح ذلك قبل ان اقول انا الان، هو اقترح ذلك على اخ قبل ذلك لنشر السنة، وهو يقول هو موجود الان بيعرض به اما سعيد او انت. عامة اذا رد عليهم هذا الاقتراح مرة ثانية يا شيخ محمد. تعال شيخ، خلاص بفضل الله كفانا الله بالاخت الفاضلة وهي نشيطة جدا سكينة، جزاكم الله خير، جزيت الجنة. قالت سنفعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يكتب لكم الخير. لهم هم فوارس ميدان في الباب، في هذا الباب فوارس ميدان. نعم، من الفائدة، بص حسبي الله، عراق يا عم، أنا لازم نذهب إلى العراق. نعم صحيح، إذن هذه فائدة، نعم هذه فائدة بوركتي. هنا محمد صديق خلاص صرح بدل التعريض، قال الأخت الفاضلة محمد أم مسدد، أم مسدد من من من اكثر الاخوات نشاطا ايضا في الباب. خلاص بقى احنا نقف تعظيما لاهل العراق حقا عشان لا نبخس الحقوق، اذا لابد هي تفعل ذلك ايضا وتضرب بسهم مع اختها الفاضله الاخرى التي قالت ستفعل. بوركتم جميعا، سامحونا لن نطيف الاسئله، الوقت ازف وقد انهانا ربنا جل في علاه من الدروس الان. شكر الله لكم وأثابكم إثابة عالية راقية سامية، ونفع بكم وجعلكم نجوما في السماء تتلألأ ويتعلم منكم الناس، ونسأل الله أن يجعل ذلك حظا نصيبا لنا ولكم، وأن يجعلنا مع معاذ بن جبل يوم القيامة في عرصات يوم القيامة تحت المظلة، ونكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومسدد أيضا قالت سأفعل.